اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، نزلنا في درس الإحكام، شرح درس الإحكام، والحديث الذي فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيد. والشيخ تعلق أو تعرض لمسألة النهي، وهل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، وهو حرر قضية وقال إذا كان هناك فعل واحد يمكن أن يكون له جهتان، الأمر يتعلق بإحدى الجهتين والنهي يتعلق بالجهة الأخرى، فإن وجدنا بين الجهتين انفكاكا قلنا بأن النهي لا يقتضي الإيه؟ النهي لا يقتضي الفساد، ويبقى هذا الفعل متعلق الأمر، فمن جهة كونه متعلق الأمر يساب، ومن جهة أخرى متعلق النهي فيأثم. ومثل لهذا الأمر بالصلاة في الباب المغصوبة، فنفس قيامك ونفس ركوعك وسجودك هو غصب، شغل للمكان المملوك للغير بدون إذن صاحبه، لكن الله تعالى أمر بالصلاة وهذا الفعل صلاة، ونهى عن الغصب وهذا الفعل إيه؟ غصب. فالصلاة في الباب المغصوبة يمكن أن أنظر فيها من جهتين، جهة كونها صلاة وجهة كونها إيه؟ غصب، ولا الصلاة تقع بدون الغصب والغصب يقع بدون الصلاة، فالجهتان منفكتان، فنصحح الصلاة ونؤثمه على الغصب. طب إذا لم يمكن انفكاك الجهة، إذا لم يمكن القول بانفكاك الجهة، فنقول حينئذ يستقل النهي بهذا الفعل ولا يتناوله الأمر، وبالتالي يكون منهيا عنه، ويكون يستقل النهي به، ويكون معصية ويكون فاسدا. والشيخ أتى بصوم يوم العيد، بصوم يوم العيد، وأصلا وتستعن تمثلها أيضا بالصلاة في الأوقات المكروهة. صوم يوم العيد، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد، فلا تستطيع أن تقول هو صوم وكونه يوم إيه؟ عيد. يوم العيد لا يكره فيه إلا الصوم، والصوم أو لا يمنع فيه إلا من الصوم، والصوم لا يمنع منه إلا في يوم العيد، فهناك إيه؟ تلازم بين الجهتين. كذلك أن نستطيع أن نقول الصلاة في الأوقات المكروهة، هذه الأوقات لا يكره فيها إلا الصلاة، والصلاة لا تكره إلا في هذه الأوقات، فلا أستطيع أن أقول صلاة ووقت قراها، لا أستطيع أن أقول هذا. فإذا في هذه الصلاة في الوقت المكروه يستقل بها النهي، لا تصلوا في وقت الكراهة يستقل بها النهي، لا تصوموا يوم العيد يستقل به النهي، ولا يتناوله أمر أصلا، وبالتالي لا يكون مأمورا به ولا يكون قربا، بل يكون منهيا عنه ويكون معصيا. وبالتالي من نظر صوم يوم العيد فقد نظر إيه؟ فقد نظر معصية، ونظر المعصية لا ينعقد. كده واضح؟ هذا شرحناه قبل ذلك وذكرنا به بيانه أن النهي طيب. الشيخ رحمه الله وضع ضابط جيد جدا في الفرق بين ما نحكم فيه بتلازم الجهتين وما نحكم فيه بانفكاك الجهة. ما هو الضابط؟ إذا ورد صورنا مثلا بإيه؟ بأن فعل واحد له جهتان، يتعلق الأمر بأحدهما والنهي بإيه؟ بالآخر. طب الفعل الذي له جهتان، قال والله إذا كانت الجهتان لم يجتمعا في الشرع وإنما اجتمعا نتيجة فعل المكلف، هنا نحكم بانفكاك الإيه؟ الجهة. الشارع أمرك بالصلاة في موضع ونهاك عن الغصب في موضع، ولم يجمع بين الصلاة في الدار المغصوبة، يبقى الشارع لم يجمع بين الصلاة في الدار المغصوبة، لكن من الذي جمع بين الصلاة والغصب؟ المكلف. هنا نحكم بانفكاك الجهة، فنقول صلاة وإيه؟ وغصب، وهذه الجهة منفكة عن تلك. لكن لو اجتمع في اجتمعت الجهتان، الصوم وكونه وقع في يوم العيد. إذا اجتمع في كلام صاحب الشريعة قال لا تصوم يوم العيد، هو الذي جمع بينه بين الصوم وبين كونه في يوم العيد. هنا نحكم بإيه؟ بالتلازم بين الجهتين، ونقول صوم يوم العيد معصية. الشرع هو الذي قال لك لا تصلي في وقت الكراهة، يبقى اجتمع في كلام صاحب الشريعة. ما دام قد اجتمع في كلام صاحب الشريعة فهنا نحكم بالتلازم، واضح؟ وإذا لم يجتمع في كلام صاحب الشريعة وإنما اجتمع في فعلك أنت فهنا نحكم بانفكاك الجهة. هذا ضابط جيد، هذا ضابط إيه جيد. قال بيانه أن النهي ورد عن صوم يوم العيد. تكلم معه حاضر وانا عايز أرجع حتى دي عشان دي مهمة. قبلها بدأ الأسطر صفحة كم؟ بيانه أن النهي ورد عن صوم يوم العيد، والناذر له معلق لنذره بما تعلق به النهي، وهذا بخلاف السؤال في الدار المخصوبة عند من يقول بصحتها، فإنه لم يصح لم يحصل التلازم بين جهة العموم أعني كونها صلاة، وبين جهة الخصوص أعني كونها حصولا في مكان مغصوب. وأعني بعدم التلازم هنا عدمه في الشريعة، فإن الشرع وجه الأمر إلى مطلق الصلاة والنهي عن مطلق الغصب. لكن لو أن الشارع قال لا تصلوا في الدار المغصوبة لكانت الصلاة في الدار المغصوبة منهي عنها ومعصية وليست بقربة. لو هو قال هذا، لو قال لا تصلوا في الدار المغصوبة، لكن هو قال هو أمر بالصلاة في موضع ونهى عن الغصب في موضع، وأنت الذي جمعت بينهما. والنهي أمر بمطلق الصلاة ونهى عن مطلق الغصب، وتلازمهما واجتماعهما إنما هو في فعل المكلف لا في الشريعة، فلم يتعلق النهي شرعا بهذا الخصوص، فلم يتعلق النهي شرعا بهذا الخصوص، لم يتعلق بالصلاة في الدار المغصوبة. واضح؟ بل تعلق بمطلق الغصب، بل تعلق بإيه؟ بمطلق الغصب. بخلاف صوم يوم العيد فإن النهي ورد عن خصوصه، لا تصوم في يوم العيد، فتلازمت جهة العموم وجهة الخصوص في الشريعة، وتعلق النهي بعين ما وقع به النذر فلا يكون قربة. هذا شرحنا قبل ذلك وقرأناه يعني لأهميته. طب نبدأ درس اليوم. قال وتكلم أهل الأصول في قاعدة تقتضي النظر في هذه المسألة، وهو أن النهي عند الأكثرين لا يدل على صحة المنهي عنه. النهي لا يدل على صحة المنهي عنه، بل عند الأكثرين يدل على ماذا؟ يدل على فساده. وقد نقلوا عن محمد بن الحسن أنه يدل على صحة المنهي عنه، لأن النهي لا بد فيه من إمكان المنهي عنه، إذ لا يقال للأعمى لا تبصر وللإنسان لا تطر، فإذا هذا المنهي عنه أي صوم يوم العيد ممكن، وإذا أمكن ثبتت صحته. قال الشيخ وهذا ضعيف. هذا الكلام يعني إيه فيه شيء من الغموض يحتاج إلى بيان. القول محمد بن حسن أنه يقول على صحة المنهي عنه أنه مراجع في الخارج ولا يقصد به الوقوع الشرعي. هو نسير كلمة أسير معه كلمة إيه كلمة. محمد بن حسن يقول إن النهي يدل على صحة المنهي عنه. إذا قال لك لا تصلي في الدار المغصوبة، فمعنى ذلك أنه يمكن أن أوقع صلاة في الدار المغصوبة، وإلا لو كان محال وقوعها لما قال لك لا تصلي في الدار المغصوبة. قال لك لا تصوم يوم العيد، يبقى لولا أن صوم يوم العيد ممكن وقوعه ماشي لما قال لك لا تصوم يوم العيد. يبقى هو يقول هنا لك إيه؟ لأن النهي لا بد فيه من إمكان المنهي عنه، مش النهي من التكليف. النهي يفيد التحريم وهو أحد الأحكام التكليفية. يبقى النهي من التكليف وشرطه أنه يتعلق بممكن لا يتعلق بمحال ولا يتعلق بممتنع. يبقى الذي يتعلق به الوجوب والذي يتعلق به الأمر والذي يتعلق به النهي لابد وأن يكون ممكنا في ذاته، وإلا في الأمر والنهي لا يتعلقان بالممتنع. طب لا تصوم يوم العيد، النهي هنا يتعلق بماذا؟ بصوم يوم العيد، والنهي لا يتعلق إلا بممكن. إذن صوم يوم العيد ممكن. شيخنا هو محمد بن حسن هو لا ينظر إلى التلازم والرجوع إلى الكتاب، صح؟ هي قضية متصلة بالقضية الأولى، لكن ليس لك التلازم والانفكاك، ليس لك التلازم والانفكاك. ولا يعتبر هذا أصلا، صح؟ ده هو يقول لك إن النهي مش يدل على الفساد، ده يدل على الصحة. التفريق بين الانفكاك، يعني هو محمد مشاكل فقط، صحيح؟ إيه؟ كما قرأنا في اللمع التفريق بين التلازم والانفكاك هو بمذهب الشافعي، مذهب الشافعي. والنهي لا يقضي الفساد عند الحنفية، ولكن هم بلغوا أكثر من هذا. هو لما يقولوا أنه لا يقتضي الفساد، فهم قالوا بل يقتضي الصحة. يعني هو مذهبه أنه لا يقتضي الفساد، طب ماشي هذا مقبول، لكن بل ويدل على الإيه؟ على الصحة. ويبقى صوم يوم العيد صحيح بدليل أن النبي نهى عنه، ولو لم يكن صحيحا لما، يعني إذا كان الصوم لا ينعقد في يوم العيد، لماذا يأتي ويقول لك لا تصوم يوم العيد؟ هو أصلا لا يوجد يوم العيد، فهم؟ يعني هل يمكن أن أقول لك لا تصوم بالليل؟ تفهم كلام؟ أنا دلوقتي أوضح كلام أحمد بن حسن، وجهة نظر لأنها خفية شوي. هو هل يمكن أن أقول لا تصوم ليلا؟ لماذا؟ لأن الصوم بالليل غير ممكن، ماشي؟ لا يمكن وقوعه، لا يعتد به شرعا، فهم؟ يبقى لو كان الصوم ليلا لا يعتد به شرعا ولا ينعقد بالليل أصلا، فلا معنى للنهي عنه، فإذا قال لك لا تصوم يوم العيد، يبقى يمكن أن يقع صوم يوم العيد وينعقد شرعا، ولذلك إيه؟ نهى عنه. لو قلت لك لا تبع درهما بدرهمين، لو كان هذا البيع، أنا أتكلم الآن بلسان محمد بن الحسن عشان يتضح كلامه، يعني لو كان بيع الدرهم بالدرهمين لا ينعقد في الشريعة أصلا ولا يفيد ملكا أصلا، وأنتم تقولون هذا الشافعية يقولون انه لا ينعقد، بس نتكلم بلسان محمد بن الحسن، لو كان بيع الدرهم بالدرهمين لا ينعقد اصلا، فما معنى النهي عنه اذا كان لا يفيد ملكا؟ الدرهم يرجع الى صاحبه والدرهمان يرجعان الى صاحبهما ولا يتم البيع ولا ينعقد، فانه لا شيء. فاذا كان لا ينعقد اصلا ولا معنى له ولا اثر له، يبقى لماذا ينهى عنه؟ يبقى لولا انه يترتب عليه الملك وانتقال الملك وينعقد ويصح ويقع لما نهى الشرع عنه. ويبقى الابتلاء هنا انك لو بعت درهم بدرهمين انتقل الملك، ومع ذلك ايه؟ اقول لك يحرم عليك ان تبع درهم بدرهمين، لكن لو بعت صح البيع وانتقل الملك وتأسف، يبقى ياتي هنا معنى الايه؟ معنى الابتلاء. لكن اذا كان وجوده كلا وجود، يبقى لماذا ياتي ويقول لا تفعل كذا؟ لا تبع درهم بدرهمين. اتضح كلام محمد بن حسن؟ لأن النهي لابد فيه من إمكان المنهي عنه، إذ لا يقال للأعمى لا تبصر. لماذا لا أقول له لا تبصر؟ لأن بصره غير ممكن، وللإنسان لا تطر وطيرانه غير ممكن. طب وإذا كان البيع لا ينعقد فلماذا؟ فهم؟ ولا يقع ولا يعتد به، فكيف أنهى عن هذا العقد؟ فإذا هذا المنهي عنه أعني صوم يوم العيد ممكن، وإذا أمكنه يعني صوم يوم العيد ممكن، يمكن أن تصوم يوم العيد ويكون صوما، واضح؟ ويكون يعني هو لا يتكلم الآن في الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة وطلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا يكون صياما، لا، الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ويكون إيه؟ ويكون صيام. هو لا يتكلم في الإمساك، يتكلم في الصوم الذي هو صوم. يبقى فالصوم صوم يوم العيد، الصوم الذي هو صوم ليس مجرد الإمساك، بحيث أنك لو نظرت صوم يوم العيد فصمته أجزاك عن إيه؟ عن نذرك، أجزائك عن إيه؟ عن نذري. ممكن وإذا أمكن ثبتت صحة، ثبتت صحة، لأنه لو لم تثبت الصحة كان وجوده كإيه؟ كعدمه ولم يكن ممكن، ولم يكن كده. فهمنا الكلام؟ طيب. قال الشيخ، ما هذا الكلام نجدوه جيدا، بس الشيخ قال إيه؟ وهذا ضعيف، لأن الصحة إنما تعتمد التصور والإمكان العقلي أو العادي. هو الصحة هنا وإذا ثبتت وإذا أمكن ثبتت الصحة من عزم الفعل، ثبت يعني لو ثبت لو لم تثبت الصحة يبقى الصوم باطل، فهو كلا صوم، فهو كإيه؟ كلا صوم. وأنت قررت أن الصوم ممكن، يعني يمكن أن أصوم صوما شرعيا في يوم العيد، يمكن أن أصوم صوما شرعيا في يوم العيد، وإلا لو لم يمكن إيقاع صوم شرعي في يوم العيد يبقى وجوده كإيه؟ كعدم. كده واضح؟ يبقى وإذا أمكن إيقاع صوم شرعي في يوم العيد ثبتت إيه؟ صحته، لأنه لو لم تثبت صحته لما أمكن إيقاع صوم شرعي في يوم العيد. كده واضح؟ ويبقى هو كأنه يقول لك كذلك، لو صمت صح صومك وأجزائك، بس أنت منهين عنه ليحصل معنى الابتلاء، كما قلنا في بيع الدرهم بالدرهمين، لو بعت انتقل الملك وصح العقد بس تأثم، فيبقى مع أنه يترتب عليه أثره، لكن أنا ممنوع من إيه؟ ممنوع منه ليحصل معنى الابتلاء. هل ممكن أن نقول التمس عليه وقوع عقلا بوقوع الشر؟ هذا ما يحرره الشيخ، هذا ما يحرره الإيه؟ الشيخ. بس المشكلة في كلام الشيخ في بعض الإيه؟ الأشياء أنا أريد أن أظهرها، لأن الصحة إنما تعتمد التصور والإمكان العقلية أو العادية. الصحة هنا معرفة بأل، لو جعلناها من قبيل المضاف والمضاف إليه يتضح لنا الذي يريده الشيخ أكثر، نقدره نشيله. قال صحة ماذا؟ الصحة صحة إيه؟ صحة شرعي؟ صحة ممكن تقدر عدة تقديرات، صحة النهي، صحة التكليف، ماشي؟ يبقى صحة التكليف بالنهي، وهي ليست مختصة بال، يعني برضك عشان تبقى فاهم إن هي ليست مختصة بالنهي، يبقى صحة التكليف بالنهي وكذلك الأمر تعتمد ماذا؟ تعتمد التصور والإمكان العقلي أو العادي. أنا بقيت أفكر في هذه الجملة كثيرا حتى يعني إيه؟ يعني أستخرج من هذا المعنى. صحة التكليف بالنهي وكذلك أيضا بالإيه؟ بالأمر، إنما تعتمد التصور والإمكان العقلي أو العادي. الإمكان العقلي لا يرد في الشرع أن أقول لك اجمع بين النقيدين أو لا تجمع بين النقيدين، لا أقول لك اجمع بين النقيدين ولا تجمع بين النقيدين، هذا لا يرد في الشرع. لماذا؟ لأن الجمع بين النقيدين غير ممكن عقلا، فلا يقع التكليف به لا أمرا ولا نهيا. طب وفي العادي، العادي لا تحمل جبل أحد أو احمل جبل أحد، الأمر والنهي، قال لي احمل جبل أحد ولا تحمل جبل أحد، هذا لا يردن في الشريعة. لماذا؟ لأن الأمر والنهي إنما يتوجه إلى الممكن عادة، وهذا ليس ممكن عادة. كده واضح؟ يبقى لأن الصحة، أي صحة التكليف الذي معنا الآن، صحة التكليف بالنهي، وكذلك نستطيع أن نقول صحة التكليف أيضا بالإيه؟ في الأمر. يبقى صحة التكليف بالنهي وكذلك الأمر إنما تعتمد التصور والإيه؟ والإمكان العقلي. والنهي يمنع التصور الإيه؟ الشرعي. صوم يوم العيد، صوم يوم العيد ممكن عقلا وعادة، لكن النهي يعتمد ماذا؟ النهي يمنع التصور الشرعي، يمنع التصور الشرعي. شيخ الظن يمنع التصور. التصور والإمكان نفس المعنى. بس التصور المنطقي؟ إيه؟ التصور المنطقي؟ لا. يعني المعنى واضح، والنهي يمنع التصور الشرعي. الأفكار التي يتصورها يعني صوم يوم العيد مثلا، صوم يوم عرفة، صوم يوم عرفة، إذا صمت أنا يوم عرفة هذا صوم أنا أتصوره تصور شرعي، يعني هذا الصوم صوم إيه؟ أحكم عليه بأنه صوم صوم شرعي. الصوم الشرعي هو الصوم الواقع على الهيئة المطلوبة من الشارع. يبقى الصوم الشرعي كيف أتصور الصوم شرعيا؟ كيف أتصور أنا الصوم شرعيا؟ أتصوره شرعيا بأن يقع على الهيئة المطلوبة من الشارع. طيب صوم يوم العيد الذي نهى عنه الشارع هل يمكن أن أتصوره تصور شرعية؟ هل يمكن أن أتصور تصور شرعية؟ قال لي لا يمكن أن أتصور تصور شرعية لأنه منهي، فأنا أتصوره واقعا على خلاف أمر الشارع. أتصوره شرعيا إذا تصورته موافقا لأمر الشارع، كده واضح؟ والنهي يمنع التصور الشرعي، كده أظنها اتضحت. كيف أتصور الشيء شرعيا؟ أتصوره شرعيا إذا وقع موافقا لأمر الشارع. طيب هل يمكنك أنت أن تتصور صوم يوم العيد موافقا لأمر الشارع؟ لورود النهي. يبقى النهي يمنع ماذا؟ يمنع التصور الشرعي. يبقى النهي يثبت الإمكان العقلي والعادي ويمنع التصور، إذن فلا معارضة. يبقى الخلل في نظر محمد بن الحسن، معذرته في هذه الكلمة، يعني أو الضعف الذي يراد الشيخ من الدقيق العيد أن يظهره في كلام محمد بن الحسن، الأئمة يتكلمون مع بعض، ماشي؟ ابن الدقيق العيد ضعف نظر محمد بن الحسن، فابن الدقيق العيد ضعف نظر محمد بن الحسن ويقول هذا ضعيف. لماذا؟ لأن الإمكان المستفاد من النهي ليس إمكانا شرعيا بل إمكانا عاديا أو إمكانا عقليا، والنهي والمستفاد من النهي أيضا منع التصور الشرعي. يبقى ما أثبته النهي من جهة الإمكان خلاف ما منعه من جهة التصور الإيه؟ الشرعي. يبقى نكتب على السبورة شيخنا، لأن الصحة تعتمد ما تعتمد على تعتمد التصور، التصور مفهوم تعتمد، نعم المفعول والإمكان أيضا المفعول، نعم. يبقى أنت كده النهي صوم يوم العيد النهي عقلا لا يمكن، إيه؟ صوم يوم العيد عقلا لا يمكن، والعادة عادة ممكن، والعقل ممكن، وعقلا ممكن. ولو لم يرد النهي عن صوم يوم العيد كان يمكن أن تصوم يوم العيد. فإذا لماذا يقول أن الصحة تعتمد عليه؟ تعتمد إيه؟ هذا ما أنا شرحته سأعيده مرة أخرى. النهي دل على إمكان وعلى عدم إمكان، دل على إمكان وعلى عدم إمكان. إمكان ماذا وعدم إمكان ماذا؟ دل على إمكان عقلي أو عادي، والنهي نفسه دل على عدم إمكان شرعي، فهل يوجد تعارض؟ يبقى صوم يوم العيد لو كان كالجمع بين النقيضين أو كان كحمل جبل أحد لما جاء في الشرع وقال لا تصوم يوم العيد، إذا النهي دل على إمكان عقلي وإمكان إيه؟ وإمكان عادي. صوم يوم العيد ممكن عقلا وممكن عادة، ولولا أنه ممكن عقلا وعادة لما ورد عنه النهي. يبقى النهي دل على إمكان عقلي وإيه؟ وعادي، تمام كده؟ وفي الوقت نفسه دل على عدم إمكان، لأن الإمكان الشرعي هو تصور الإمكان الشرعي أن أتصور الشيء موافقا لأمر الشارع، وهذا لا غير ممكن في صوم يوم العيد لورود الإيه؟ لورود النهي. فالخلل جاء في الكلام في تقرير محمد بن حسن من هذه الجهة، أنه خلط بين الإمكان العقلي والعادي والإمكان الشرعي، فنقول له هذا ممكن عقلا وعادة، وكلامك مسلم لكن عقلا وعادة ليس شرعا. ونحن عندما نقول أنه لا يدل على الصحة نعتمد الإمكان الإيه؟ الشرعي لا الإمكان العقلي والعادي. كده متصور الكلام؟ والنهي يمنع التصور الشرعي فلا يتعرض. صوم يوم العيد ممكن عقلنا عادة لكن ليس ممكنا شرعا، كصوم الليل، كصوم الايه الليل، هل صوم الليل متصور شرعا؟ يعني هل يمكن ان اصوم في الليل ويقع صومي موافق الامر الشرع؟ يبقى كذلك النهي يدل على عدم الامكان الشرعي. طب النكاح بلا ولي اذا كنت بفساد، النكاح بلا ولي اذا كنت بفساد، لا تزوج المرأة نفسها، ما دام لا تزوج المرأة إذا ورد النهي هكذا يبقى تزويج المرأة نفسها ممكن عقلا وعادة، لكن نكاحها بلا ولي لا يمكن أن يقع موافقا لأمر الشارع لورود النهي. كده واضح؟ فيبقى هو ممكن عقلا وعادة لكن له ليس ممكن شرعي. طب الفساد مرتب على الإمكان العقلي ولا على عدم الإمكان الشرعي؟ على عدم الإمكان الشرعي. يبقى الفساد يعتمد هذه الجهة لا يعتمد هذه الجهة. كده واضح؟ وكأن محمد بن الحسن يصرف اللفظ في المنهي عنه إلى المعنى الشرعي. كيف تفهم هذه الجملة؟ كأن محمد بن الحسن يقول لك: ألم يسمي الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في يوم العيد، ألم يسميه صوما؟ والأصل في ألفاظ الشارع أن تحمل على المعنى الشرعي. إذن صوم يوم العيد صوم شرعي، لأن النبي سماه إيه؟ سماه صوما. وسمى عقد المرأة بلا ولي سماه نكاحا، والنكاح لا يحمل على معنى الضم لغة، وإنما يحمل على النكاح الإيه؟ الشرعي. يبقى النبي سماه نكاحا والفظ الشرعي يحمل على الشرعي، يبقى إذن هذا نكاح شرعي وهذا صوم شرعي وهذا بيع. قال له: لا تبع الدرهم بالدرهمين. سمى مقابلة الدرهم بالدرهمين، سماها ماذا؟ سماها بيعا، فيكون بيعا شرعيا، ويكون نكاحا شرعيا، ويكون صوما شرعيا. والصلاة في وقت الكراهة سماها صلاة، فتكون صلاة شرعية. كده واضح؟ طيب، على كل، احنا كده استطعنا، او قال الشيخ رحمه الله ان كلام محمد بن حسن ضعيف، وان النهي لا يدل على صحة المنهي عنه. واضح؟ لان النهي او صحة التكليف بالنهي انما تعتمد على ماذا؟ تعتمد على الامكان العقلي والعادي، والنهي يدل مع ذلك، فاذا ورد النهي عن شيء دل على امكانه عقلا وعادة، لكن النهي أيضا مع دلالته على ذلك يدل على عدم الإمكان الشرعي. والصحة إنما تبنى عن الإمكان الشرعي لا على الإمكان العقلي والعادي. كده واضح؟ طيب، أنا الآن أريدك أن توجه كلام مباشر لكلام محمد بن الحسن. الخلل أين فيه؟ أين وقع في كلامه؟ نقرأ كده تاني. وقد نقل عن محمد بن الحسن أنه لا يدل على صحة المنهي عنه، لأن النهي لابد فيه من إمكان المنهي عنه. ماشي؟ قلنا هنا الإمكان العقلي أو الإمكان العادي، إذ لا يقل الأعمى لا تبصر والإنسان لا تبصر، فإذا هذا المنهي عنه ممكن، وإذا أمكن ثبتت الصحة. هنا تقول: وإذا أمكن، الخلل جاء من هنا، الخلل جاء من هنا، وإذا أمكن ثبتت الصحة. فتقول له: إذا أمكن فيما تقول فإنما يمكن عقلا وإيه؟ وعادة، والإمكان عقلا وعادة لا تتوقف عليه صحة الفعل. صحة الفعل، إذا صحة الفعل ليست مترتبة على إذا أمكن عقلا وعادة، وإنما تترتب على إذا أمكن والشرع يمنع هذا الإمكان. يبقى أنا الآن الخلل جاء في هذه الجملة: وإذا أمكن ثبتت الإيه؟ الصحة. صحة الفعل، وإذا أمكن الفعل ثبتت صحته، أقول له صحة الفعل والاعتداد به شرعا تتوقف على الإمكان، ولكن الإمكان الشرعي. وما تقوله أنت في صحة ورود التكليف بالنهي إنما تثبت الإمكان العقلي والإيه؟ والعادي. يبقى وإذا أمكن، أقول له وإذا أمكن شرعا ثبتت صحته، وهو لم يثبت إمكانه شرعا لورود الإيه؟ النهي. يبقى أنا كده وجهت، عرفت الخلل فين بالضبط، واضح؟ وإذا أمكن شرعا ثبتت صحته، وهذا لا يمكن شرعا لورود النهي. غاية ما غاية الإمكان الثابت بما تقول هو الإمكان العقلي والعادي، وهذا لا يستلزم الإمكان الشرعي، وهذا لا يستلزم الإمكان الإيه؟ الشرعي. أظن الكلام فهم. وفي الحديث دلالة على في الوصول إلى الشرع، عدم الاعتبار بالإمكان العادي والعقلي. هذه يعني هذه برضك ما ذكره الشيخ هنا، هذه من تحقيقات الشيخ، من تحقيقات الشيخ اللي هي تضاف الى ايه؟ الى ما يدرس في الاصول. وانا كنت في درس الاصول وعدتكم بانها ايه؟ ان الشيخ يحرر المثال تحرير جيد في شرح العمش. سبق واحنا قلنا ان الشيخ رحمه الله ليه تحقيقات اصوليه، ولذلك احنا بنجد الكتب الكبيره في اصول الفقه كالبحر المحيط بتعلى بايه؟ بنقول الشيخ ابن تقي العيد، بتنقل كثير عن الشيخ ابن تقي العيد يعني. وانا ربما ذكرت لكم ان الشيخ الزركشي في اول البحر المحيط قال عن شرح الامام، قال وبه ختم التحقيق في اصول الفقه، مع ان شرح الامام ليس كتاب اصول، كتاب شرح احاديث، قال وبه ختم التحقيق في ايه؟ في اصول الفقه. في الحديث دلالة على أن الخطيب يستحب له أن يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم العيد، فيذكر في خطبة يوم العيد ولا تصوم يوم العيد، ويذكر أشياء متعلقة بيوم الإيه؟ بيوم العيد، كذكر النهي عن صوم يوم العيد في خطبة العيد. فإذا كنت تخطب بعرفة يبقى لابد أن تتكلم عن شيء من المناسك وعن بعض المحظورات التي يقع فيها الناس، ماشي؟ فإن الحاجة تمس إلى مثل ذلك. وفيه إشعار وتلويح بأن علة الإفطار في يوم الأضحى الأكل من المسجد. يبقى لماذا نفطر يوم الأضحى واليوم الآخر اليوم الذي تأكلون فيه من نسككم؟ في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم فطركم من صيامكم ويوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. يعني لأجل أننا نأكل من النسك اللي هو الأضحية لا لأجل أننا نأكل من النسك، لأجل ذلك ورد النهي عن صوم يوم الأضحى، ماشي؟ وهذه العبارة التي يعني نجدوها في كتب الفقهاء اللي هي الإعراض عن ضيافة الله تعالى للخلق من لحوم الأضاحي، ماشي؟ وفيه دليل على جواز الأكل من النسك، يعني تذبح الأضحية فأكل منها وتذبح الهدي فأكل منه. وقد فرق بعض الفقهاء بين الهدي والنسك وأجاز الأكل إلا من جزاء الصيد وفدية الأذى. جزاء الصيد لو أنك قتلت صيدا في الحرم بيجب فيه جزاء الصيد، ماشي؟ الوارد في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يبقى جزاء الصيد تذبحه ولا تأكل منه وتطعمه للمساكين، وكذلك فدية الأذى اللي وردة في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني إذا اضطر المحرم إلى لبس المخيط مثلا لوجع به، فقال الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكما ورد في حديث كعب بن عجرة أنسك شاه أو صوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. ونذر المساكين، ونذر الإيه؟ المساكين، نذر طعاما للمساكين. وفي الفقه يقولون أو قال لله علي كذا، صرف نذره لمن؟ لله علي نذر شاة يصرف لمن؟ للمساكين. وهدي التطوع، وهدي التطوع إذا عفر قبل محله أن يذبح هديا لا يجب عليه، لا يجب عليه إذا عفر قبل محله قبل أن يصل إلى الحرم لا يأكل منه. وجعل الهدي، وجعل الهدي كجزاء الصيد وما وجب لنقص في حج أو إيه أو عمرة. كأنه يقول إيه؟ الهدي جزاء الصيد من الهدي، جزاء الصيد من الهدي، وما وجب لنقص في حج أو عمرة هذا يجعل أيضا من الإيه، هذا أيضا يجعل من الهدي، ولا يأكل منه، ولا يأكل منه. وجعل الهدي كجزاء الصيد وما وجب لنقص في حج أو إيه أو عمر. طيب، وما ليس كذلك فهو من النسك وليس من الهدي. وجعل الهدي كجزاء الصيد وما وجب لنقص في الحج والعمرة هذا يجعل من الهدي، وما كان خلاف ذلك يجعل من الإيه؟ يجعل من النسك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم تماما وأخرجه البخاري الصنف. طيب، محتاجين نقف مع الألفاظ والشيخ سيقف معها برضك. أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء. الصماء اشتمال أو يعبر عنها باشتمال الصماء وتصويرها أو صورها البعض كذلك، هي أن يأتي بالثوب كالعباءة فيلفه على إيه؟ على كتفيه وعلى يديه، فلو عرض له عارض لا يستطيع أن إيه؟ أن يحرك يديه، يبقى الثوب يأتي على الكتف الأيمن وعلى الذراع الأيمن ويلف، فيأتي على الكتف الأيسر وعلى الذراع الإيه؟ الأيسر ويلفه إيه؟ مرة أو مرتين هكذا، فيكون الإنسان كالإيه؟ كالمكتوف ماشي. يبقى هذا يسمى اشتمال الصماء. وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، يجلس على الأرض فينصب ساقيه، ينصب ساقيه هكذا ويضم ساقيه إلى صدره بالثوب كده، واضح؟ يبقى هو يجلس على الأرض وينصب الساقين ويضم الساقين إلى صدره بإيه؟ بالثوب. وأن يحتوي طيب، يبقى عن اشتمال الصماء الشيخ يقول العلة في النهي أنه قد يعني يختنق بثوبه فيموت غما، أو أنه إذا عرض له عارض لا يستطيع أن يدفعه. والنهي عن أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد لما يخشى في ذلك من ظهور العورة، ماشي؟ من ظهور العورة، هو يجلس على أسفل بدنه وينصب الساقين ويضم الساقين إلى صدره، فربما إيه؟ يخشى من ظهور العورة. وعن الثلاثي بعد الصبح وبعد العصر هذا سهل ماشي. قال الشيخ أما صوم يوم العيد فقد تقدم. وأما اشتمال الصماء فقال عبد الغفار الفارسي في مجمعه تفسير الفقهاء أنه يشتمل بثوب ويرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه، فالنهي عنه لأنه يؤدي إلى التكشف وظهور العورة. لو فرضنا مثلا أن ثوب هذا أو أن اشتمال الصماء يتعدد المراد منه، البعض فسره بهذا التفسير. كيف هذا؟ لو وضعت أنا الثوب مثلا على ثوب كالعباءة وضعته على كتفي هكذا، وجئت بالطرف الأيمن فأخذت الطرف الأيمن ووضعته على إيه؟ على كتف الأيسر، ثم رددته مرة ثانية على الكتف الأيمن، يبقى الجنب الأيمن هذا معرض للإيه؟ للكشف. يبقى تصوير من الأشياء الصعبة جدا توصيف الهيئات بالكلمات، من الصعب جدا توصيف الهيئات بالإيه؟ بالكلمات. على كل إن شاء الله أوضحناها يعني. وضعنا العباءة على الكتفين هكذا وأخذناها من الطرف الأيمن فوضعناها على الكتف الإيه؟ الأيسر، ثم رددناها على الكتف الأيمن، الجنب الذي هو الجنب الأيمن يعرض للإيه؟ للانكشاف. قال لي هذا تفسير بعض الفقهاء لاشتمال الايه؟ الصماء. ويبقى النهي عن اشتمال الصماء على هذا المعنى لاجل ماذا؟ لاجل التعرض لانكشاف العورة. قال عبد الغفار الفارسي وهذا التفسير لا يشعر به لفظ الصماء. طب نريد تفسير الصماء عند اهل اللغة، اخذناه عند الفقهاء. قال الاصمعي وهو ان يشتمل بالثوب فيستر به جميع جسده بحيث لا يترك فرجة يخرج منها يده. دي احنا الصورة اللي احنا قلناها، ان هو يلف الثوب على ايه؟ على كتفيه وعلى يديه ماشي، فيكون كالمكتوف لا يترك فرجة يخرج منها يده. واللفظ مطابق لهذا المعنى، يبقى لان الصماء مأخوذة من الصمم، والصمم فيه معنى الانسداد. فأنت بهذا يعني حصل الانسداد بلف هذا الثوب على أعلى البدن. والنهي عنه يحتمل الوجهين، والنهي عنه يحتمل وجهين. هو الآن يبحث عن ماذا؟ يبحث عن المعنى والعلة، يعني لماذا نهي عن اشتمال الصماء؟ قال معنى ذلك يحتمل وجهين، أحدهما أنه يخاف معه أن يدفعه إلى حالة سادة لمتنفسه يختلق في إيه؟ في ثوبه فيهلك غما تحته، لقلة الهواء ماشي يختلق غما تحته إذا لم تكن فيه فرج. والآخر أنه إذا تحلل به تجلل به، إذا تجلل به غطى به أعلى بدنه فلا يتمكن من الاحتراس والاحتراز إن أصابه شيء أو نابه إيه؟ مؤذن. كده واضح؟ ولا يمكنه أن يتقيه بيديه لإدخاله إياهما تحت الثوب الذي اشتمل به، والله أعلم. كده المعنى متضح؟ طب وأن يحتمي رجل في الثوب الواحد؟ إحنا شرحناه. وقد مر الكلام في النهي عن الثلاثي بعد الصبح وبعد العصر. وأما الاحتباء في الثوب الواحد أن يجلس على الأرض ويضم ينصب ساقيه ويضمها إلى صدره فيخشى منه تكشف الإيه؟ تكشف العورة. في إشكال في المقروء؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قوله في سبيل الله العرف الأكثر فيه استعماله في الجهاد، والمقصود بالعرف هنا عرف الشارع. وأيضا لا يبعد أيضا أن يكون المراد به عرف الاستعمال، يعني الناس بعد أن اعتادوا الشرائع صاروا يتكلمون بكلام الشارع، يعني الله عز وجل عندما يقول وفي سبيل الله ويعني بها الجهاد، صار الناس بعد ذلك يتكلمون كتبت نفسي في سبيل الله في الجهاد. يبقى في سبيل الله العرف الأكثر، ولعل العرف يكون شرعيا الأكثر فيه استعماله في الجهاد، فإذا حمل عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين الصوم والإيه؟ والجهاد، أعني عبادة الصوم والجهاد. ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت، ويعبر بذلك يبقى مثلا من خرج حاجا وصام، واضح؟ يبقى كونه خرج حاجا هذا صورة من صور الطاعة. يبقى ماذا تفسر في سبيل الله؟ أتفسرها بمعنى الجهاد؟ يبقى من خرج صائما مجاهدا بعد الله وجهه عن النار بكل يوم 70 خريفا. إذا كنت تفسر في سبيل الله بمعنى عموم الطاعة، فإذا كنت في سفر طاعة مثلا فصمت، تكون قد صمت يوما في إيه؟ في سبيل الله. ويعبر بذلك عن صحة القصد والنية فيه، لعل هذا قد يكون تعبير سائس. ويعبر بذلك عن صحة القصد والنية فيه، يعني من صام يوما في سبيل الله، يعني بمعنى من صام مخلصا، من صام وكان صومه في سبيل الله خالصا لوجه الله، لعل هذا يكون أيضا معنى سادس. والأول أقرب إلى العرف، والأول أقرب إلى العرف. وقد ورد في بعض الأحاديث جعل الحج أو سفره في سبيل الله وهو استعمال وضعي، ماشي؟ وضعي يعني جعلي. والمشكلة أن الشيخ في الحاشية يعني شرح هذه الجملة، بس شرح لا أظنه يعني مقبول، أشرحها أنا إن شاء الله. وقد ورد في بعض الأحاديث جعل الحج أو سفره في سبيل الله، ورد حديث الحج من سبيل الله، ورد حديث بلفظ إيه؟ الحج من سبيل الله. طيب الحج من سبيل الله، قال الشيخ وهذا استعمال وضعي. سفره سفر الحج. نعم سفره الضمير يعود على الحج، جعل الحج وجعل سفر الحج في سبيل الله. طيب كيف أشرح بس وهذا استعمال وضعي؟ ما ثبت بجعل الجاعل، ما ثبت بجعل الجاعل يسمى جعليا ويسمى وضعيا. أنت لا أحد غيرك قلت إن دخلت الدار فأنت طالق، دخول الدار لا يستلزم وقوع الطلاق، كده واضح؟ لكن أنت الذي جعلت دخول الدار مستلزما إيه؟ لوقوع الطلاق، فنقول هذا شرط جعلي، هذا شرط جعلي أو شرط وضعي، ثبت بوضع الواضع وجعل الجاعل، كده واضح؟ يبقى ما ثبت بوضع الواضع، لا أقصد الواضع وضع اللغة، لا أقصد، عشان كده استعملت لفظ الجاعل، ماشي؟ يبقى ما ثبت بوضع الواضع وجعل الجاعل نسميه وضعيا ونسميه إيه؟ جعليا. أنت الذي جعلت الطلاق سبب في وقوع الطلاق، دخول الدار سبب في وقوع الطلاق، هذا مفهوم؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول الاثنان فما فوق جماعة، هل النبي صلى الله عليه وسلم من وظيفته وضع القواعد اللغوية؟ وضع القواعد اللغوية ليس من وظيفته، من وظيفة سيبويه، لكن ليس من وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ يبقى النبي لما يقول الاثنان فما فوق جماعة، فيأتي البعض ويستدل بهذا الحديث على أن أقل الجمع اثنان، فيخطئونه في هذا الاستدلال ويقولون هذا أمر جعلي، أمر إيه؟ ثبت بجعل الجاعل، ثبت بجعل الإيه؟ ما معنى هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الأشياء التي تطلب فيها الجماعة في الشرع تحصل باثنين الأشياء، وليس مقصوده أن قل الجمع إيه؟ اثنان. يعني الأشياء التي تطلب الجماعة فيها شرعا هذه الجماعة تحصل بإيه؟ تحصل باثنين. يبقى هو من الذي جعل الاثنين جماعة؟ الجاعل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. كده واضح؟ كده واضح؟ طيب من الذي جعل لا أتكلم الآن في مدلول لغوي ثبت بوضع واضع اللغة أو حتى ثبت بعرف الاستعمال، لا ده الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر قضية وقال من الحج من سبيل الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج جعله من إيه؟ من سبيل الله، فثبت ذلك بوضع النبي وجعله، وليس المقصود أن ذلك وضع لغوي ماشي أو وضع عرفي جرى استعمال الناس له، لا النبي هو الذي جعل الاثنين جماعة، وهو الذي جعل الحج وسفره جعله من إيه؟ من سبيل الله. كده واضح؟ هل يمكن أن نسميه بعرف خاص؟ يعني كله يعني إيه نسميه استعمالا وضعيا وجعليا ماشي؟ اصطلح على لك أن تصطلح بما شئت على ما شئت لك ذلك يعني، بس أهم حاجة يفهم المعنى، يفهم الإيه المعنى. طيب الآن أنا أستطيع أن ألخص هذا الكلام في جملة أو جملتين. كون الحج من سبيل الله، هل هذا ثبت بوضع اللغة؟ كون الحج من سبيل الله، هل هذا ثبت بوضع اللغة؟ طب ثبت في عرف الاستعمال؟ إنما ثبت بوضع النبي وجعله، فهو استعمال إيه؟ استعمال جعلي، كما قال الاثنان فما فوق جماعة، حكم جعل الاثنين جماعة. كده واضح؟ وهذا ليس من قضية اللغة، ليس من قضية اللغة، ولكن هذا من قضية جعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو الشيخ هنا في الحاشية يعني أتى بكلام يعني إيه قال وهو أي جعل الحج أو سفره من سبيل الله استعمال وضعي لا عرفي، إذ العرفي ليس إلا الجهاد. طيب هو الشيخ قال العرف عرف الشرع، العرف عرف الإيه والوضع وضع الشرع، يبقى ما الفرق بين هذا وذاك؟ يعني أنا قلت يعني على ما قرأناه في الحاشية المعنى غير متضح، يعني إذا جعلناه بوضع الشارع وقلنا يعني الجهاد في سبيل الله تعني الجهاد في عرف الشارع، والحج من سبيل الله في وضع الشارع، ما الفرق يعني؟ ما الذي فهمناه من هذا؟ نفس المعنى، لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج جعله من جملة ما يدخل في سبيل الله، فثبت هذا بجعل النبي لا بوضع لغوي ولا بوضع عرفي، لا بوضع لغوي ولا بوضع عرفي. طيب انتهينا من هذا. قال الشيخ والخريف يعبر به عن السنة، الأشياء التي تمر في العام مرة واحدة بتجعل العلم على الايه السنة، فيقول هذا الأمر ثبت منذ خمس حجج، الحج لأنه يأتي مرة واحدة في السنة يعبر به عن الايه عن السنة، والخريف لأنه يأتي مرة واحدة في العام يعبر به عن العام، والخريف يعبر به عن السنة، فمتى فمعنى سبعين خريفا سبعون سنة، وإنما عبر بالخريف عن السنة من جهة أن السنة لا يكون فيها إلا خريف لا يكون فيها إلا خريف واحد، فإذا مر الخريف فقد مضت السنة كلها، وكذلك لو عبر بسائر الإيه الفصول عن العام، يعني يستحسنون هذا، يقول محمد بلغ أربعين ربيعا ماشي، هنا يستعملون الربيع لا يستعملون الايه الخريف يعني وجوده كمحمود يعني فنجعله نقدر السنين بالربيع ماشي لو عبر بسائر الفصول على العام كان سائغا بهذا المعنى إذ ليس في السنة إلا ربيع واحد وصيف واحد قال بعضهم ولكن الخريف أولى بذلك لأن الفصل الذي يحصل به لأنه أي الخريف الفصل الذي يحصل به نهاية ما بدأ في سائر الفصول لأن الأزهار تبدو في الربيع والثمار تتشكل صورها في الصيف وفيه يبدو نضجها ووقت الانتفاع بها أكلا وتحصيلا وادخارا في الخريف وهو المقصود منها فكان فصل الخريف أولى بأن يعبر به عن إيه؟ عن السنة من غيره والله أعلم باب ليلة القدر باب ليلة القدر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام يبقى أن أفهم من هذا أن لا تقول رأيت في المنام وإنما تقول إيه أريد يعني أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر وممكن مرة تقول أرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم في يعني ممكن بالنسبة للرؤية المنامية الرؤية المنامية تستطيع أن تعبر فيها بالمبني للمفعول تقول أريت كذا ماشي لا لا كأنك أنت لست الرائي وإنما جعلت ترى كذا واضح وممكن تعبر عنها برضك برأيته كما ورد في القرآن إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر لم يكن العشر ولم يكن الوتر من العشر الأواخر أنا أريد بس أن أنبه عشان الحديث التي ستأتي بعد ذلك يبقى قال إيه السبع الإيه السبع الأواخر ولم يذكر منها الوتر فيه دليل على عظم الرؤيا والاستناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجوديات وعلى ما لا يخالف القواعد الكلية من غيرها في عندي الأمور الوجودية والأمور الشرعية فالأمور الوجودية أسافر ولا لا أسافر رأيت رؤية قلت إيه يعني هذا يرشح لي أن أسافر رأيت رؤية هذا يرشح لي ألا أسافر يبقى أسافر أو لا أسافر هذا من الأمور الإيه الوجودية يقابلها الأمور الشرعية اللي هي هل يستند إلى الرؤية في الأحكام الشرعية ماشي يبقى الآن الكلام يمكن أن نستند إلى الرؤية في الأمور الوجوديات لا في الأمور الشرعيات وعلى ما لا يخالف القواعد الكلية من إيه من غيرها وعلى ما لا يخالف القواعد الكلية من إيه من غيرها يعني القواعد الكلية القواعد الكلية حكم تقرر حكم ثم تقرر الحكم في نظيره ثم تقرر الحكم في نظيره ثم تقرر الحكم في نظيره فنجمع هذه النظائر كلها ونضع لها قاعدة إيه كلية يعني تقرر كون البر ربويا ماشي وتقرر كون الشعير ربويا وتقرر كون ربويا فنأخذ قاعدة كلية ونقول المطعومات ربويات أو الربا يجري في كل مطعوم القواعد الكلية الثابتة في الشريعة على العموم يبقى القواعد يعني المطعومات ربوية هذه قاعدة كلية هذه قاعدة إيه كلية يبقى ما ثبت من كليات الشريعة ما ثبت من كليات الشريعة لا نخالفه بالإيه بالرؤية يعني لا نستدل بالرؤية على أمر يخالف كليات الإيه الشريعة رأيت رؤيا مولانا في المنام ماشي حاصل هذه الرؤيا أن تهدم بيوت الناس وتأخذ أموالهم. تمام؟ فتقول الرؤيا حق. فتهدم بيوت الناس وتأخذ إيه؟ هذا مخالف لكليات الشريعة. أن تهدم بيوت الناس هذا مخالف إيه؟ لكليات الشريعة، وأخذ أموال الناس مخالف لكليات الشريعة اللي هي إن دماءكم وأموالكم وعرضكم حرام عليكم. كده ماشي يا مولانا؟ بس. وقد تكلم الفقهاء فيما لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأمره بأمر هل يلزمه ذلك؟ وقيل فيه إن ذلك إما أن يكون مخالفا لما ثبت عنه من الأحكام في اليقظة أو لا. فإن كان مخالفا لما فإن كان مخالفا عمل بما ثبت في اليقظة، لأن وإن قلنا بأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه المنقول من صفته فرؤياه حق، فهذا من قبيل تعارف الدليلين والعمل بأرجحهما، وما ثبت في اليقظة فهو أرجح. كده واضح؟ وهذا على برضك يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالصفة التي وردت، لأن يمكن أن ترى رجلا أسود ويخبرك بأنه النبي فنقول لك أنت لم ترى النبي، ترى النبي في المنام إذا رأيته على الصفة التي ورد ذكرها في كتب الشمائل. متضح هذا؟ طب إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالصفة التي وردت، لأنك إذا رأيته بغير تلك الصفة فلم ترى النبي، وإنما رأيت من يدعي أنه النبي. إذا رأيت النبي بصفته فأمرك بأمر، فأمرك بأمر، وقلنا أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق، ونفترض أن مثل هذا يعد دليلا، هنفترض أن مثل هذا يعد إيه؟ دليلا. طيب، وما ثبت عنه في اليقظة دليل بلا شك، وتصورنا أن هنا تعارض دليلان، أمره في اليقظة مع أمره في المنام، فأيهما أرجح؟ أمره في اليقظة فيقدم على أمره في المنام. طيب، قال الشيخ وإن كان أمر النبي وإن كان ما أمر به النبي في المنام في الرؤية غير مخالف لما ثبت في اليقظة ففيه خلاف. من العلماء من قال إيه؟ تعمل به هو في خلاف. الخلاف ده مبني على ايه؟ ممكن يقول لا يلزمك العمل به. طب ما وجهه انه لا يلزمنا العمل به؟ يقول لان من راى النبي في المنام فقد راه حقا، لكن النائم ليس اهلا للتحمل، النائم ليس اهلا للتحمل، وبالتالي رؤيته في المنام لا تثبت شرعا، لان النائم ليس اهلا للتحمل، يبقى الرؤية المنامية لا تثبت شرعا. طيب الشيخ يقول فيه خلاف. طب وقال ومن قال أنها تثبت شرعا بناء على أن من رؤاني في المنام فقد رؤاني إيه؟ من رؤاني في المنام فقد رؤاني حقا. ولعل من يقول أن الرؤية تعد دليلا شرعيا وأنها تثبت شرعا، إلا أنه يقيده بأنه شرع خاص، يعني يلزمك أنت أن تعمل ولا يلزم ذلك إيه؟ غيرك. كده واضح؟ لو قلنا بأن إذا أمرك النبي بأمر وترتب على هذا إثبات شرع فإنما يكون شرعا إيه؟ خاصا يلزمك أنت ولا يلزم غيرك. قال الشيخ والاستناد إلى الرؤيا هنا في أمر ثبت استحبابه مطلقا، يعني موافقا للشرع وليس مخالفا له. الشرع أمرنا بتحري ليلة القدر، والاستناد إلى الرؤية هنا في أمر ثبت استحبابه مطلقا وهو طلب ليلة القدر، وإنما ترجح السبع الأواخر لسبب المراء الدالة على كونها في السبع الأواخر، وهو استدلال على أمر وجودي ليس أمرا شرعيا. مش الشيخ في أول الكلام قال لك هذا حديث يدل على الاستناد إلى الرؤية في الأمور الوجودية. احنا دلوقتي بنتكلم في قضية هل ليلة القدر موجودة في العشر الأوائل ولا العشر الأواسط ولا العشر الأواخر؟ ده أمر إيه؟ أمر وجودي، بس ترتب عليه أمر إيه؟ أمر شرعي. هب أن الشرع لم يأمرنا بتحري ليلة القدر ولم يأمرنا بالاجتهاد في العبادة فيها، يبقى هنقول ليلة القدر ثبت من جهة الرؤى أنها في العشر الأواخر وانتهى الكلام، أمر وجودي. لكن هذا الأمر الوجودي لزمه استحباب شرعي. طب إذا ثبت بالرؤية أن أو بالرؤى أن ليلة القدر في العشر الأواخر، هذا أمر وجودي ترتب عليه أمر شرعي، وهو أن الشرع أمرنا بالاجتهاد في العبادة في إيه؟ في ليلة القدر، وندب إلى تحري ليلة القدر، وهو استدلال على أمر وجودي لزمه استحباب شرعي مخصوص بالتأكيد بالنسبة إلى هذه الليالي، مع كونه غير مناف للقاعدة الكلية الثابتة من استحباب طلب ليلة الإيه؟ القدر. وقد مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هل هذا استناد إلى الرؤى في أمر شرعي ابتداء؟ أمر وجودي ترتب عليه أمر إيه؟ ترتب عليه أمر شرعي. وقد قالوا يستحب في جميع الشهر، يستحب طلب ليلة القدر في جميع الإيه؟ الشهر. وفي الحديث دليل على أن ليلة القدر في شهر رمضان، وهو مذهب الجمهور. وقال بعض العلماء إنها في جميع السنة، يبقى تتحرى ليلة القدر في إيه؟ في جميع السنة. مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له ليلة القدر مثلا في رمضان في ليلة 27، فقال من قام العام أصاب ليلة القدر، من قام قيام الليل، يعني من قام العام كل السنة أصاب ليلة الإيه؟ أصاب ليلة القدر، لأنها لابد أن تأتي مرة واحدة في الإيه؟ في السنة، فمن قام العام أصاب ليلة القدر. طيب، قال بعض العلماء إنها في جميع السنة، وقالوا لو قال في رمضان لزوجته أنت طالق ليلة القدر، ماشي؟ هي اللي تكون عليها ليلة القدر، صح؟ تكون ليلة الطلاق. قال لي لم تطلق حتى يأتي عليها سنة. لذلك قول بعض الفقهاء الذي يقول أن ليلة القدر تكون في جميع، يعني إيه؟ أو مطلوب أن تتحرى ليلة القدر في جميع السنة، وهي ليلة من ليالي السنة، فلو قال لزوجتي أن تطالب ليلة القدر لم تطلق حتى يمر عليها سنة، لأن كونها مخصوصة برمضان مظنون، وصحة الطلاق معلومة فلا تزال إلا بيقين، أعني بيقين مرور ليلة القدر، وهذا لا يتحقق إلا بمرور السنة. كده واضح؟ طيب، قال الشيخ وفي هذا نظر، هذا الكلام الذي قيل ليس بالجيد، لأنها إذا دلت الأحاديث على اختصاصها بالعشر الأواخر كانت إزالة النكاح بناء على مستند شرعي. نحن نقول بانتهاء رمضان فقد مرت ليلة القدر وإيه وطلقت، ونرفع النكاح ونستند في رفع النكاح إلى إيه؟ إلى مستند شرعي، وهو الأحاديث الدالة على ذلك، والأحكام المقتضية لوقوع الطلاق يجوز أن تبنى على أخبار الأحاد، ماشي؟ ويرفع بها النكاح، ولا يشترط في رفع النكاح وأحكامه أن يكون ذلك مستندا إلى خبر متواتر أو أمر مقطوع به اتفاقا. كده واضح؟ نعم. ينبغي أن ينظر إلى دلالة ألفاظ الأحاديث الدالة على اختصاصها بالعشر الأواخر ومرتبتها في الظهور والاحتمال، فإن ضعفت دلالتها فلما قيل وجه. كده واضح؟ على كل هنقول مثلا إن هذه الأحاديث دلالتها قوية على أن ليلة القدر تكون في رمضان وتكون في العشر الأواخر منه، فبناء على هذه القوة نقول إذا مرت العشر الأواخر طلقت الإيه؟ المرأة، وإيقاع الطلاق لا يتوقف على دليل قطعي، بل يمكن أن يثبت بإيه؟ بأخبار الأحد. كان في قاعدة كده جيدة نذكر بها، هل يمكن أن نستند خبر الواحد في مثلا في مسائل القصاص؟ مسائل القصاص والقتل هل يمكن أن نستدل عليها بخبر الواحد؟ فبعض الفقهاء قال إن خبر الواحد فيه شبهة، والحدود تضرب بالإيه؟ بالشبهات. فالجواب عن هذا الكلام أن الشبهة التي يضرب بها الحد هي الشبهة التي تكون في محل الحكم، لا الشبهة التي تكون في دليل الحكم. الشبهة التي يسقط من حد زيد سرق ولا لم يسرق، الشبهة التي في زيد، فاهم؟ لكن إذا ثبت حد أو عقوبة بخبر واحد، خبر واحد هو الدليل الذي أثبت الحكم. كونه فيه شبهة ربما يكون غير ثابت، ربما يكون غير ثابت، هو ثابت بنقل العدل الضابط والشروط والحقيقة فيه، ومع ذلك نحن نقول يحتمل أن لا يكون ثابتا. هذه الشبهة التي تكون في الدليل لا تسقط الحد. الشبهة التي تسقط الحد هي الشبهة التي في إيه؟ في محل الحكم. كده واضح؟ فهذا يعني إذا كان الدليل الشرعي هو الذي أثبت ليلة القدر في العشر الأواخر، وكونه خبر واحد لا يضر، لأنه الشبهة التي في الخبر وفي الدليل المثبت لا يترتب عليها شيء. لكن الشبهة التي تكون في محل الحكم هي التي يترتب عليها الشيء. يعني النكاح ثبت بيقين فلا يزال إلا بيقين. لو هذه الشبهة محلها المرأة نعتبر هذه الشبهة، لكن الشبهة التي تكون في الدليل كونه خبر واحد هذه لا تسقط الدليل. وفي الحديث دليل لمن رجح في ليلة القدر غير ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين، لأنه قال إيه؟ قال فمن كان منكم متحريها فليتحرى في السبع الأواخر. السبع الأواخر يخرج 21 وثلاثة وإيه؟ وعشرين. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا، أمر بالتحري، ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، في الوتر من العشر الإيه. وحديث عائشة يدل على ما دل عليه الحديث قبله مع زيادة الاختصاص بالوتر من السبع الأواخر. كيف نفهم هذا؟ إذا أخذنا الحديث السابق مع هذا الحديث، في الحديث السابق السبع الإيه؟ السبع الأواخر، ولم يذكر منهم وترا، ولم يذكر ما تقدم السبعة من الأيام الثلاثة. يبقى إذا أخذنا السبعة مع الوتر من العشر الأواخر يبقى الوتر من السبع، يبقى القدر المشترك بين الحديثين، القدر المشترك بين الحديثين هو الوتر من السبع الأواخر. فنستطيع أن نقول أن الوتر من السبع الأواخر التحري فيه آكد من إيه؟ آكد من الوتر في العشر الأواخر اللي هو يعني 21 و23، وآكد من غير الوتر في السبع. يبقى أنا عندي الآن غير السبع اللي هو 21 و22 و23، دول غير السبع. آكد ما يكون التحري إنما يكون في إيه؟ فيما اتفق عليه الحديثان بقدر الأسر بين الحديثين، وهو الوتر من السبع الأواخر. الوتر من السبع الأواخر، ما هو أخذنا من هنا الوتر من العشر الأواخر. لا، ما أخذنا من أول في الحديث المتقدم لم يذكر فيه. لم يذكر الوتر، ذكر السبع. يبقى الوتر من العشر الأواخر، هنا الوتر من العشر الأواخر، وهناك السبع القدر المشترك بينهما الوتر من السبع الإيه؟ الوتر من السبع الأواخر. يبقى اتفق الحديثين على الوتر من السبع الأواخر، فالتحري فيهما أو فيهم أقوى. ثم بعد ذلك ما لم يتفق عليه الحديثين وهو بقية العشر 21 22 23 والوتر في العشر وغير الوتر من العشر الأواخر اثنين مثلا 24 و 26 و 28 و 30 كده واضح؟ يبقى هي دي معنى كلمة مع زيادة الاختصاص بالوتر من السبع الأواخر، فهذا هو القدر الذي اتفق عليه الحديثان. ومن فرض بحديث منهما دون الآخر يكون أيضا محل التحري، لكنه إيه؟ أقل من الوتر في السبع الأواخر.